أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في بداية كلامنا عن المعاني الحرفية، إن المعنى الحرفي بحسب الاصطلاح الأصولي أعم موردا من المعنى الحرفي بحسب الاصطلاح النحوي واللغوي، لأنه بحسب الاصطلاح النحوي الحرف في قبال الاسم والفعل، أما بحسب الاصطلاح الأصولي المعنى الحرفي هو كل نسبة وربط، سواء كان مدلولا للحرف أو كان مدلولا لهيئة الفعل أو كان مدلولا لهيئة الجملة، سواء كانت الجملة تامة أو ناقصة، فالحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل التامة والناقصة كلها ذوات معان حرفية. وفي هذا المطلب نريد أن نتكلم عن هيئات الجمل، فهيئة الجملة التامة أو الناقصة لأي شيء وضعت؟ الجواب قبل أن نجيب عن هذا السؤال نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، ما هي حقيقة الوضع وما هي أهم المسالك فيه؟ الجواب، تقدم البحث عن الوضع والنظريات فيه في الحلقة الثانية، ولكننا نقول الآن إجمالاً، هناك قضيتان ثابتتان بالوجدان. القضية الأولى هي العلقة أو العلاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، أي أننا كلما سمعنا لفظا وتصورناه فإن ذهننا سينتقل إلى المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. إذن هناك علاقة السببية بين تصور اللفظ في الذهن وبين تصور المعنى، أي هناك ملازمة بين الوجود الذهني التصوري لللفظ وبين الوجود الذهني التصوري للمعنى. فمثلا إذا سمعنا كلمة أسد وتصورنا كلمة أسد فإن ذهننا سينتقل إلى معنى الحيوان المفترس، وهذه العلقة أو العلاقة ثابتة في أذهاننا، وهذه العلاقة هي التي تسمى بالدلالة التصورية، فإن الدلالة التصورية معناها انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، يعني كون تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. هاي قضية ثابتة ولا إشكال فيها. القضية الثانية، القضية الثانية ثابتة أيضا، أن هذه السببية بين اللفظ والمعنى بوجوديهما الذهنيين ليست سببية ذاتية نابعة من ذات اللفظ، يعني هي ليست كعلاقة النار والحرارة، وإلا لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة ذاتية كعلاقة الحرارة بالنار لكان اللازم أنه كلما سمعنا لفظا انتقل ذهننا إلى معناه سواء كنا عالمين باللغة أو لم نكن عالمين بها. يعني لو كانت العلاقة ذاتية بين الأسد والحيوان المفترس، هذا يعني أن كل من يسمع أسد ينتقل ذهنه إلى الحيوان المفترس حتى لو لم يكن من المتكلمين باللغة العربية. يجيب لك واحد مثلا يتكلم بلغة أخرى ولا يعرف اللغة العربية، هو من يسمع كلمة أسد ينتقل ذهنه إلى الحيوان المفترس أو لا ينتقل؟ لا ينتقل. إذن العلاقة ليست ذاتية، لو كانت العلاقة ذاتية فهي لا تختلف ولا تتخلف عند جميع البشر، علموا باللغة أو لم يعلموا، وهذا باطل بالضرورة، لأننا نشاهد بالوجدان أن من لا يعرف اللغة ولا يعلم بالوضع لا ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. إذن هذه النظرية وهي القول بالعلاقة الذاتية وهي النظرية المنسوبة إلى الصيمري هي نظرية باطلة وغير صحيحة ولا يمكن الالتزام بها. إذن علاقة اللفظ بالمعنى ليست علاقة ذاتية، وإنما هي علاقة مجعولة تحتاج إلى أمر خارجي يوجد هذه العلاقة. إذا ضممنا القضية الأولى، ليش قلنا بها القضية الأولى؟ أن السببية ثابتة وجدانا، والقضية الثانية أن هذه السببية ليست ذاتية وإنما تحتاج إلى أمر خارجي، بسبب ذلك الأمر الخارجي تحصل السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ذلك الأمر الخارجي هو المسمى بالوضع، والوضع تارة يطلق ويراد منه المعنى المصدري، وأخرى يطلق ويراد منه معنى الاسم المصدري. شنو الفرق بيناتهم؟ الوضع تارة يراد منه معنى بما هو صادر من فاعله، فنفسر الوضع بما هو فعل الفاعل، يعني فعل الواضع. ولهذا إذا نعرف الوضع نقول هو عمل يقوم به الواضع، أو واضع يضع اللفظ للمعنى، يعني هناك عمل يصدر ممن؟ من فاعل. هذا العمل الذي يقوم به الواضع ويقوم به الفاعل يسمى شنو؟ بالوضع. هاي عملية تخصيص اللفظ للمعنى التي يقوم بها الواضع، نسمي هذه العملية الصادرة من الفاعل نسميها شنو؟ الوضع. هذا المعنى المصدري. أما معنى اسم المصدر فلا ننظر إلى الفاعل وصدور العمل من الفاعل، وإنما ننظر إلى النتيجة. بالنتيجة ايش راح يصير؟ رابط بين اللفظ والمعنى، وسببية بين اللفظ والمعنى. ولهذا إذا عرفنا الوضع بأنه عملية تخصيص اللفظ للمعنى، هذا معنى مصدري لو اسم مصدري، عملية تخصيص اللفظ للمعنى، هذا معنى مصدري، عملية يعني صادرة من فاعل. أما إذا قلنا لا، الوضع هو شنو؟ هو دلالة اللفظ على معنى، أو اقتران اللفظ بالمعنى. فشنو راح يصير؟ اقتران اللفظ بالمعنى لم يلحظ فيه أكو فاعل لو ما أكو فاعل. ولهذا المعنى المصدري سيواجه مشكلة، لأن المعنى المصدري شراد له، هذا افتراض فاعل، فهل يشمل الوضع التعيني أو لا يشمل؟ ثم إذا تذكرون إن شاء الله أكو عندنا وضع تعييني وأكو تعيني. الوضع التعيني بفعل فاعل لو بسبب اقتران واستعمال، بسبب اقتران واستعمال متكرر وليس بوضع واضح، وهذا راح يصدق عليه المعنى المصدري أو لا يصدق؟ لا يصدق. ولذلك إن شاء الله حينما تدرسون الكفاية، المحقق صاحب الكفاية يقول تعريف الواضع بأنه عملية يقوم بها الواضع، أي تعريفه بالمعنى المصدري، تعريف غير جامع، لأنه لا يشمل الوضع التعيني، ولذلك عدل عنه إلى شنو؟ هو نوع ارتباط بين اللفظ والمعنى، ارتباط. هل هذا الارتباط صدر بفعل الفاعل أو ليس بفعل الفاعل، يعني بالاسم المصدري. إذن لحد الآن تبين أن هناك علقة سببية بين اللفظ والمعنى، وهذه العلقة السببية تحتاج إلى أمر خارجي، ذلك الأمر الخارجي يسمى الوضع. زين، ما هي النظريات الأساسية في الوضع؟ الجواب، هناك عدة نظريات. النظرية الأولى هي النظرية الذاتية التي أبطلناها في الحلقة الثانية وأشرنا إليها قبل قليل، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى كالعلاقة بين الحرارة والنار. هذه نظرية باطلة ولا يمكن القول بها. النظرية الثانية في قبالها إن الوضع ليس علقة ذاتية، وإنما هي سببية جعلية. زين، هذه السببية الجعلية ما هي؟ اختلفوا فيها على آراء. ذهب المشهور إلى أن هذه السببية بين اللفظ والمعنى هي نوع من الاعتبار، اعتبار. وذهب السيد الخوئي قدس سره إلى كونها نوعا من التعهد يقوم به الواضع، وذهب السيد الشهيد قدس سره إلى نظرية القرن الأكيد. وهذا كله تقدم في الحلقة الثانية، ولكن ما يهمنا في المقام أن نتوقف قليلا عند نظرية التعهد التي اختارها السيد الكوئي رحمه الله، وسبقه إليها جمع من المحققين، لنستذكر معناها. ما هي نظرية التعهد؟ يقول السيد الكوئي قدس سره: إن الوضع وعلاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى إنما هي عملية تعهد، أي أن الواضع يتعهد فيقول: أتعهد لكم بأنني كلما أردت تفهيم هذا المعنى المعين وقصدت إخطاره في أذهانكم فإني سأتي باللفظ المعين. يعني التعهد هو قضية شرطية، شرطها مثلا: كلما قصدت إخطار معنى الحيوان المفترس في أذهانكم، هذا الشرط جزاؤهم، فإني سأتي بلفظ أسد. كلما قصدت أن أخطر معنى الحيوان المفترس في أذهانكم فإنني شنو؟ سأتي بلفظ الأسد. وكلما قصدت أن أخطر معنى السائل المخصوص أتيت بلفظ الماء، وهكذا. فيتعهد على نحو القضية الشرطية. والتعهد له صيغتان: صيغة إيجابية وصيغة سلبية. صيغته الإيجابية هي ما ذكرته الآن، يعني شو يقول؟ أتعهد كلما قصدت إخبار المعنى الفلاني أتيت باللفظ الفلاني. هاي الصيغة شنو؟ يسمونها صيغة إيجابية. أما الصيغة السلبية فهي حصر، صيغة الحصر: أتعهد بأنني لا أأتي بلفظ الأسد إلا إذا قصدت معنى الحيوان المفترس. لا، شوف في بدايتها لا، نفي وإلا. لا أأتي بلفظ أسد إلا إذا قصدت الحيوان المفترس. النتيجة: عملية التعهد فيها طرفان. طرفها الأول الإتيان باللفظ، وطرفها الثاني قصد تفهيم المعنى وإخطاره في ذهن السامع. فيقول: كلما أتيت بلفظ أسد فأنا قاصد لإخطار معناه في ذهن السامع. هذه هي نظرية التعهد. أي واضح إن شاء الله. أنا قاعد أستذكر مطالب الحلقة الثانية كلها مرت عليكم، لذلك نصيحتي لكم أن هاي المطالب تراجعونها في الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. وعلى ذكر التعهد طبعا، بين قوسين، إن شاء الله إحنا عازمين على السفر يوم غد إن شاء الله ليلا إلى مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، وأنا حتى نطبق التعهد يعني عملا، وأنا أتعهد للأخوة الذين أجابوا عن سؤالي أمس. طبعا سواء كان جواب دقيق مو دقيق مو مشكلة، المهم شنو شاركوا في الجواب، أتعهد لهم بأني كل واحد منهم فردا فردا زيارة خاصة وركعتين في ضريح الإمام الرضا سلام الله عليه. طبعا هذا لا يعني أن البقية أنساهم، البقية لا نجمعهم بزيارة واحدة وركعتين يعني، أما اللي شاركوا لا كل واحد إلى زيارة مخصوصة وركعتين خاصتين إن شاء الله تعالى إن بقيت الحياة ووصلنا بالسلامة. المهم هذه نظرية التعهد التي قال بها السيد الخوئي قدس سره. هذا هو الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني الدلالات والمداليل على ثلاثة أنواع: الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. أما الدلالة التصورية فالمراد منها انتقاش المعنى في الذهن حين تصور اللفظ، أو بعبارة أخرى انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. هذا الانتقال والسببية التي ذكرناها هي الدلالة التصورية. فالدلالة التصورية هي انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وهذه الدلالة قهرية، بمعنى أنها لا تختلف عند العالم باللغة ولا تتخلف. العالم باللغة كلما سمع اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان السامع قاصدا أو لم يكن قاصدا، وسواء كان المتكلم قاصدا أو لم يكن قاصدا، ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. ولهذا قالوا حتى لو صدر اللفظ من نائم أو من اصطكاك حجرين أو من جدار فالدلالة التصورية موجودة، فينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. أما الدلالة التصديقية الأولى وهي ما تسمى بالإرادة الاستعمالية، ومعناها أن المتكلم حينما أتى باللفظ فهو قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع، قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع. وهي تختلف عن الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية سواء كان المتكلم قاصدا أو ليس قاصدا، أما الدلالة التصديقية الأولى لا، المتكلم قاصد إلى إخطار المعنى في ذهن السامع، ولهذا لا تتحقق الدلالة التصديقية الأولى إلا من متكلم ملتفت قاصد. فلو صدر اللفظ من نائم فليس له دلالة تصديقية أولى. أما الدلالة التصديقية الثانية وهي التي تسمى بالإرادة الجدية، أي أن المتكلم حينما أتى بالكلام وقصد إخباره في ذهن السامع فهو جاد في ذلك حقيقة وليس هازلا أو مازحا. فالفرق بين التصديقية الثانية والأولى شنو؟ التصديقية الأولى فقط اختار المعنى في ذهن السامع، هسه سواء قصد اختاره مزاحا أو شنو أو جدا. أما الدلالة التصديقية الثانية لا، قصد اختار المعنى وهو جاد بمعنى يريد ترتيب الأثر. فإذا قال جاء زيد فهو جدا يريد شنو؟ أنه جاء زيد وليس مازحا، يريد أن يرتب الأثر على مجيء زيد. هاي الدلالة التصديقية الثانية. وهذه الدلالة التصديقية الثانية أيضا تحتاج إلى إنسان ملتفت وقاصد وجاد وليس هازلا أو مازحا. وهذه الدلالات الثلاث هي دلالات طولية، يعني واحدة تترتب على الثانية، ولهذا لا يعقل أن توجد دلالة تصديقية ثانية إلا إذا كان للكلام دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، ولا يعقل أن توجد الدلالة التصديقية الأولى إلا إذا وجدت قبلها دلالة تصورية. فالدلالة التصديقية الثانية تعتمد على ما قبلها، والدلالة التصديقية الأولى تعتمد على ما قبلها، فالعلاقة علاقة طولية. هل هناك تلازم بينها؟ الجواب لا تلازم بينها، بمعنى أنه لا يشترط أن تجتمع الدلالات الثلاث دائما، بل قد لا يوجد للكلام إلا دلالة تصورية، كما لو صدر اللفظ من النائم فهذا شنو إلى الكلام؟ دلالة شنو؟ تصور، وليس فيه دلالة تصديقية لا أولى ولا ثانية. أما لو صدر الكلام من المازح، يعني الآن أنا مزاح، أنا أقول لكم جاءكم الأسد، فما شدور الأسد مزاحا، زين هذا المزاح شنو به؟ يا دلالة جاءكم الأسد بدلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى، لأنني قصدت إخطار المعنى في أذهانكم لكنني لست جادا وإنما مو لست قاصدا، لست جادا وإنما أنا مازح وهازل في ذلك. أما لا، لو كان المتكلم مريد وجاد ويريد ترتيب الأثر الحقيقي فتجتمع الدلالة التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. هذا الأمر الثاني في المقدمة. الأمر الثالث في المقدمة، راح ينتهي الدرس وإحنا بعدنا بالمقدمة. الأمر الثالث، الدلالة الوضعية وعلاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هذه الدلالة الوضعية الناشئة بسبب الوضع، هل هي دلالة تصورية فقط أم هي دلالة تصديقية؟ الجواب، إن أخذنا برأي المشهور كما هو الصحيح، وخصوصا على نظرية القرن الأكيد، فالوضع لا ينتج لنا إلا دلالة تصورية، فالدلالة الوضعية هي دلالة تصورية دائما ولا علاقة لها بالدلالة التصديقية، أي أن الدلالة الوضعية ليست إلا انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. أما قصد المتكلم وهل هو قاصد أو ليس قاصدا، وهل هو جاد أو ليس جادا، فهذا لا علاقة له بالدلالة الوضعية، وإنما هو ناشئ من ظهور حال المتكلم في أنه قاصد وجاد، ولا علاقة لها بالوضع والدلالة الوضعية. هذا هو الرأي المشهور. أما على رأي السيد الخوئي قدس سره الذي فسر الوضع بالتعهد، فما هو التعهد؟ قلنا التعهد بأني لا أأتي بلفظ الأسد إلا شنو؟ إلا قصدت إفهام المعنى وإخطاره في ذهن السامع. إذن قصد المعنى وإخطار في ذهن السامع دخل في عملية الوضع أو لم يدخل؟ دخل أو لم يدخل؟ دخل. يعني الواضع ماذا قال؟ لا أأتي بلفظ الأسد إلا إذا شنو؟ قصدت إخطاره في ذهن السامع. فالطرف الثاني لعملية الوضع على مسلك التعهد، ما هو الطرف الثاني في قبال الله؟ مو هو المعنى، مو ذات المعنى، لا، وإنما قصد إخطار المعنى. قلنا التعهد له طرفان، اللفظ، وطرف الثاني شنو؟ الطرف الثاني بالتعهد شنو؟ مو المعنى، قصد إخطار المعنى. سؤال: قصد إخطار المعنى دلالة تصورية لو تصديقية؟ دلالة تصديقية الأولى. فالنتيجة بناء على مسلك التعهد، نتيجة الوضع هي الدلالة التصديقية الأولى. فالدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، بينما على رأي المشهور الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. ولهذا على مسلك التعهد إذا سمعنا زيدا قال أسد، فشنقول؟ إذن هو قصد إخطار المعنى في أذهاننا، لأنه تعهد لا يأتي باللفظ الأسد إلا إذا قصد الحيوان المفترس. والأصل في العقلاء أن يفوا بعهودهم وتعهداتهم، فنقول إذن هو قصد إخطار المعنى، وقصد إخطار المعنى هو الدلالة التصديقية الأولى. هذا الأمر الثالث في المقدمة. طالت المقدمة على ذي المقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا. نقول هيئات الجمل لا شك ولا شبهة في دلالتها على المعنى الحرفي، أي النسبة والربط، ولكن نحن نشعر بالوجدان باختلاف بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة. مثلا حينما نقول المفيد عالم، هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها. بينما إذا قلت المفيد العالم، المفيد العالم صفة وموصوف، فجملة تامة لو ناقصة، جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. فمع أنه يوجد فرق بينهما، وإحداهما يحسن السكوت عليها والأخرى لا يحسن السكوت عليها، لكن كلتاهما موضوعة لإفادة النسبة، النسبة بين المفيد والعلم. غاية الأمر كما درسنا في الحلقة الثانية أن النسبة تارة تكون نسبة اندماجية، يندمج طرفاها ويكونان بقوة الكلمة الواحدة، فتكون الجملة ناقصة كقولنا المفيد العالم، فهو في قوة الكلمة الواحدة وتسمى بالنسبة الاندماجية. وأخرى تكون النسبة غير اندماجية، أي طرفاها متمايزان مختلفان، كقولنا المفيد عالم فيحسن السكوت عليها. فالاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو في نوع النسبة والمعنى الحرفي الذي تدل عليه هيئة الجملة. المهم هيئة الجملة سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة، هيئة الجملة تدل على معنى حرفي. ما هو المعنى الحرفي؟ هو النسبة والرابط بين طرفين. هذا هو رأينا ورأي المشهور، ولكن خالف في ذلك السيد الخوئي قدس سره بناء على مسلكه، مسلك التعقل. فقال السيد الخوئي إن الجملة الناقصة موضوعة للدلالة التصديقية الأولى. اللي هي شنو الدلالة التصديقية الأولى؟ قصد إخطار المعنى وتفهيم السامع المعنى. فيقول الجملة الناقصة موضوعة بقصد تفهيم السامع معناها، بقصد إخطار المعنى. فالجملة الناقصة تدل بالدلالة الوضعية بالوضع على قصد تفهيم وإخطار المعنى في ذهن السامع. أما الجملة التامة فهي موضوعة للدلالة التصديقية الثانية، أي موضوع علم للإرادة الجدية، والإرادة الجدية في الجملة الخبرية هو قصد الإخبار جدا. فحينما تقول المفيد عالم، أي أنت تخبر عن المفيد، تخبر عنه شنو؟ بأنه عالم، وأنت تريد ذلك جدا وليس هزلا أو مزاحا. والمدلول الجدي للجملة الإنشائية يختلف من جملة إلى جملة. مثلا إن كانت الجملة الإنشائية هي طلبية، افعل صلي، فالمراد الجدي هو شنو؟ الطلب وترتيب المطلوب، الإتيان بالمطلوب. زين، وإذا كانت استفهامية فالمراد الجدي هو طلب الفهم، وإن كان التمني أو الترجي كل بحسبه. إذن ما يقوله السيد الفوي هو إن الجملة التامة سواء كانت خبرية أو إنشائية علم الموضوعة للدلالة التصديقية الثانية، فالدلالة التصديقية الثانية ستكون دلالة وضعية مدلول عليها بالوضع، أما الجملة الناقصة فهي موضوعة علما، موضوع للدلالة التصديقية الأولى. ونتيجة هذا الكلام من السيد الخوي نتيجته أن الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية وضعيتان أم هما حاليتان سياقيتان؟ الجواب ستكون دلالتان وضعيتين، ستكونان دلالتين وضعيتين. أما الأولى فهي مدلول وضعي للجملة الناقصة، لهيئة الجملة الناقصة، وأما الدلالة التصديقية الثانية فهي مدلول وضعي لهيئة الجملة التامة. وبنى كل ذلك على مسلك التعهد، ونحن لا نقبل ذلك، لا نقبل ذلك، وإنما نؤمن كما آمن المشهور بأن الدلالة الوضعية إنما هي الدلالة التصورية فقط وفقط، أما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فلا علاقة لهما بالوضع، وإنما هما تابعتان لظهور حال المتكلم، فهما دلالتان تصديقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم، ولهذا يقال هما دلالتان تصديقيتان سياقيتان حاليتان ولا علاقة لهما بالوضع أو وضع الواضع، وإنما يتبعان حال المتكلم، وهل هو قاصد للمعنى، وهل هو جاد أو ليس جاد، وهذا كله تابع للظهور الحالي. قال هيئات الجمل، كما أن الحروف موضوعة للنسبة، الحروف هنا يا حروف بالمعنى الأصولي لو النحوي، النحوي النحوي، لأنه شو يقول؟ كما أن الحروف موضوعة للنسبة كذلك هيئات الجمل، فخلى الحروف في قبال من؟ إذا المقصود هنا الحروف النحوية، الحروف النحوية مثل من وعلى وفي، كما هي موضوع للنسبة والمعنى الحرفي الأصولي على أنحائها، يعني الابتدائية والظرفية والاستعلائية والانتهائية وغير ذلك، كذلك هيئات الجمل يعني شنو؟ أيضا موضوعة للنسبة والمعنى الحرفي، فالمعنى الحرفي في الأصول شامل للحروف النحوية وشامل لهيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليها، وأسميناها بالنسبة الاندماجية، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها، وأسميناها بالنسبة غير الاندماجية. إذن كلتا الجملتين موضوعة للدلالة التصورية وهي النسبة، وخالف في ذلك السيد الأستاذ السيد الخوي، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، اللي هو شنو مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ أي لقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة، يعني موضوعة فيصير نتيجة الوضع موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، اللي هو شنو؟ وهو كون المتكلم جادا وقاصدا حقيقة. زين، ما هو المدلول الجدي والدلالة التصديقية الثانية؟ يقول يختلف من الجملة الخبرية للجملة شنو؟ الإنشائية. وهو الدلالة التصديقية الثانية، مدلول الدلالة التصديقية الثانية هو قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية، وقصد الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية فيما لو كانت جملة طلبية كالأمر، وهكذا فيما لو كانت جملة تمني أو ترجي أو غير ذلك أو استفهام، كل بحسبه. إذن ما هو المعنى الموضوع له الجملة التامة؟ الدلالة التصديقية الثانية، فيكون مدلول تصوري. ما هو المعنى الموضوع له الجملة الناقصة؟ هيئة الجملة الناقصة هو الدلالة التصديقية الأولى، فتكون الدلالة التصديقية الأولى والثانية شنو؟ دلالتين وضعيتين ناشئتين من الوضع. وقد بنى السيد الخوئي ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، الذي يقتضي هذا المسلك أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، والمدلول الوضعي تصديقيا دائما كما تقدم في الحلقة الثانية، لأنه تعهد شنو؟ أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد المعنى، وقصد المعنى دلالة تصديقية. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما، ولا يمكن أن يكون مدلولا تصديقيا كما قال السيد الخوي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء في الكلمات الإفرادية زيد عام قائم كلمة مفردة، وفي الجمل، يعني سواء في الجملة التامة أو الناقصة أو الكلمة المفردة، دائما المدلول التصوري هو شنو؟ هو دائما المدلول الوضعي هو دلالة تصورية وليس دلالة تصديقية. وأن الجملة حتى الجملة التامة التي يحسن السكوت عليها لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية. أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فهي حالية سياقية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم، فهما دلالتان تصديقيتان حاليتان يتبعان ظهور حال المتكلم، ولا علاقة لهما بالدلالة الوضعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.